حوارات مع بعض واستهزاء بكلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني شوف مدرس أزهري بيقول للتلامذة بينكت يعني بيضحك، فبيقول لتلامذته في المعهد عن أبي صفيح صدق الله وجهه أنه قال: شارب الحشيش لا يعيش، وشارب البانجو لا ينجو. شوف عن أبي صفيح صدق الله وجهه عادي على وزن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا مدرس أزهري مدرس طلبة معه. فلما يجي عشان خاطر ينكت يوم يقول هذا الكلام، لا. عبد الله بن عمر لما سمع الولد بيعترض وهو يعلم انه لا يعترض لاجل ان يصد كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ان لو ابن عمر علم ذلك انا اعتقد انه كان يقتله، ولا كان يرسله للسلطان يقتله حدا. لكن كبر عليه شكل الكلمه، شكل الاعتراض بس. الرسول يقول لا تمنعه، يقول تمنع؟ كيف هذا؟ لم يتحملها. مكارم الاخلاق والصفات الجميلة التي توصل إلى الله عز وجل وتربي الولد على الخلق، كانوا يحرصون على إظهارها أمام الولد، كل ده ليأخذ بيد الولد إلى الدار الآخرة، يؤمن له الآخرة. فقد ذكروا أن عبد الله بن عمر كان إذا نظر إلى عبيده فاستجود سمت واحد منهم ورآه خاشعا كان يعتقه. وأنتم تعلمون أن العبيد والإماء آنذاك كانوا مالا، رأى فلوس، يعني واحد اتعذر ياخد ايه عبد يروح يبيعه في السوق ويقبض ثمنه ويرجع. كذلك إذا هو حب يشتري عبد يشتري أمة كان ينزل إلى سوق النخاسة ويستجود، ينظر إلى البضائع المعروضة ويلتقي ما يعجبه ويرجع بها أو يرجع به. فإذا لما عبد الله بن عمر يعتق رأس من هذه الرؤوس يبقى كأنه تصدق بثمنه 300 درهم، 400 درهم، 500 درهم، 200 درهم. فكل يوم يعتق واحد. فابنه سالم قال له: يا أبتي إنهم يخدعونك، ودي يصلي ومعاه متلوت بتاعه ويعيط ويبكي. يوم عبد الله بن عمر يبص له كده يوم يريد يبكي بقى في القرآن والصلاة وبتاعه، يوم يقول ايه: تعلم هذا الولد صالح، بعد ما خلص صلاة السلام عليك السلام، يقول له: انت حر لوجه الله. فكل يوم يعتق واحدة خلاص المالية بتاعته هتروح. فابنه بينبهه بقى للمسألة دي، يقول: يا ابتي انهم يخدعونك. قال: يا بني من خدعنا في الله خدعنا له. كلمة جميلة قال عبد الله بن عمر، يربي ابنه يربي ولده، مش شغاله جاسوس عليهم يقول له روح لف عليه كده واكتب لي تقرير شوف الواد استعرض ولا لا مثلا، ولا يختبره كده بأي شيء من المحرمات عشان خاطر بقى ايه وقعه. لا، انت اذا كنت بتتعامل مع الله عز وجل لا يضرك اخدعوك ام لا، ما يضرك. فلا تتعامل لأجلهم، الناقد بصير. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اراد ان يؤمن ابنته يؤمن الآخرة، قال: أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ إحنا بننقل هذا الخلق إلى الآباء اللي لهم بنات متزوجات. طاعة الزوج في المعروف فرض على المرأة في المعروف ويكون في استطاعتها. طاعة كل إنسان مقيدة بهذين القيدين إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فطاعته مطلقة. كل إنسان حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته مقيدة بقيدين، أمره يكون بالمعروف وفي الاستطاعة. فإذا كان بالمعروف خارج الاستطاعة لا تؤاخذ المرأة بذلك، أو كان في الاستطاعة لكنه منكر لا تؤاخذ المرأة في ذلك إذا رفضت الامتثال. فيقول الآباء لا يأتون بجانب بناتهن في الظاهر، لكن يأمر ابنته بأن تعاشر زوجها بالمعروف، وإذا علم خصالا صالحة في زوج ابنته ذكرها، وإذا خلى بزوج المرأة يقول يا أخي هذا لا يجوز هذا لا يصح، قل له ما شئت لكن ليس أمام ابنتك، حفاظا على مكان الزوج عند المرأة، مش يمسكه يهزأه ويشتمه ويهدده ويقول له أنا ممكن أعمل فيك وأخلي وأسوي وبتاع أمام المرأة فيهدر قوامة الرجل أمام امرأته. لا، شوف عمر بن الخطاب قال لها أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي، إحنا كمان بنقول للمرأة أفتأمنين أن يغضب الله لغضب زوجك عليك إذا كنت ظالمة له أمرك بالمعروف وفي الاستطاعة فلم تمتثلي. طب دليلنا على هذا إيه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لأسماء بنت يزيد ابن السكن، قال أي هذه أذات بعل أنت؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه، يعني لا أقصر في خدمته. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. أين المرأة العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة فتسمع مثل هذا الحديث فتعق زوجها؟ أين هذه المرأة العاقلة؟ شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال أذات بعل أنت، البعل والسيد مش الزوج. قالت كيف ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، البعل هو السيد ليس هو الزوج، فالمرأة تقول لزوجها يا سيدي. كانت أم الدرداء تنادي أبا الدرداء بيا سيدي بيا سيدي. شوف الآباء عكسوا المسألة، يوم يحط على العين نقطة ويقول لها أذات بغل أنت، ما هو لما يمسكه يهزأه كده ويضيع كرامته أمام المرأة، ما هو جاب له نقطة، ها؟ ما هو جاب له نقطة حطها له فوق العين فخت عينه اهو وكسر عينه، ما عادش عنده الجرأة ان هو يواجه المرأة ويبقى له عليها سلطان وكرامة. لا، فكان الزبير بن العوام رضي الله عنه رجلا شديدا جدا ضرابا، كان يضرب بقسوة وعنف، وقد ذكروا في الكتب انه كان اذا اراد ان يضرب الزوجتين تمزج مرتين كان يربط ضفائرهما ببعض ويضرب، هيهربوا فين؟ ربطهم وخلاص ويضرب يضرب. فكانت المرة الأخرى تحسن تتقي، تحط ايه ايه على وشها، تحط مش عارف ايه، انما أسماء بنت أبي بكر لم تكن تحسن ذلك، فكانت تروح لأبي بكر بقى ايه وشها كده وبتاع وتشتكي. فكان أبو بكر الصديق يقول لها يا بنيتي ارجعي فإن الزبير رجل صالح. شوف الجيل الفريد، مش اقعدي وانا اجوزك ستيده مثلا ويقوون المرأة على زوجها فيهدمون بيتها. لا، الزبير رجل صالح صحيح وضرار، لكن صالح من أهل الجنة. وقال لها من ضمن هذا الحديث وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآخر أزواجها، المرأة لآخر أزواجها، يعني مثلا امرأة مات زوجها وهي تحبه وتستطيع أن تستعف بعده بغير زواج وتتمنى أن تكون زوجته في الآخرة، يبقى لا تتزوج عشان تبقى آخر زوجة له، كانت عايزة تبقى ايه مراته في الآخرة. ولما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين أرسل إلى أم الدرداء يخطبها، فقالت يا معاوية ما مثلك يرد، لكني عاهدت أبا الدرداء عهدا. قال لي مرة لا، إذا أردت أن تكوني زوجتي في الآخرة فلا تنكحي بعدي، تعالي أعاهدك. فعاهدها على ألا تنكح بعده زوجا، فقال لها صدقتي فعليك بالصوم، عليك بالصوم على أساس أنه وجاء يقطع شهوة المرأة كما يقطع شهوة الرجل. فبيقول لها الزبير رجل صالح. فيقوم بقى تصرف والد الزوجة مع الزوج بمثل هذا الاحترام يخلي الزوجة تحترم زوجها. لكن الذي يجرئ الزوجة على زوجها وكل يوم عايزة تترك البيت وتروح وبتاع أنها وجدت حضنا دافئا عند أهلها. لو علمت أنها إذا ذهبت إلى بيت أبيها ردها تحفظ كرامتها وتجلس في البيت، لكن لا تخرج ولا يغريها بالخروج إلا استقبال أبويها لها. فشوف بقى الأدب اللي عمر بن الخطاب يعلمه لآباء النساء. قال أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تطلبي كثيرا منه ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك. يبقى قام هو بالدور، قام هو بالدور. في المقابل لابد أن يكون زوج المرأة رجلا كريما نبيلا، فلا أخذ عطف، يعني لا يقبح ولا يهجو ولا يسب أبا المرأة. لماذا تسب أباها؟ والرجل استجوزك واستملحك وظنك رجلا وأعطاك ابنته، يكون هذا جزاؤه إن هو يسب ويسب أبوه كمان؟ لا، يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا ليس سؤالا، هذا ليس على ظاهره. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، ده الآية معناها لا يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان، والإحسان لا يحيا إلا بإحسان يتلوه. فإذا أحسنت ثم ثنيت بالإساءة فقد ضيعت الإحسان الأول. تحسن إليه وبعدين تسيء، تتعاتبه، تقول مش فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لك ثم أنت فعلت فيها كذا وكذا وكذا وسبتني وبهدلتني، يبقى هو وضع الإساءة في مقابل الإحسان فضيعه لك. لكن الإحسان لا يحيا إلا بإحسان يعقبه ولو كان بالكلمة. أشوف مثلا رجل جايب كسوة العيد وجايب مثلا الأكل في فاتورات رمضان وبتاع، وشايل بقى 3-4 طقفاص ومأجر واحد يشيل حمولة وبتاع، وشايل بقى وطالع الدور الرابع الخامس، أول ما يفتح الباب يقوم حاطط الإيه القفص ويقول اطفحه على الله يثمر. طب إيه رأيك إن هو ضيع الألف جنيه وصرفها؟ لا يشعرون بإحسانه أبدا عشان الكلمة ده. لكن هو لو دخل إيده ورا وإيده قدام ما يفش أي حاجة، والله يعني ربنا يوسع علي عشان أسعدكم، أنا مقصر في حقكم ونفسي أعمل لكم حاجة، ثم هي تقول له كفاية دخلتك علينا، ربنا يخليك ويديك الصحة والكلام الجميل ده، أهو كله كلام، لكن كلام جميل، إحسان جميل. الرجل لما يدخل من بالليل المرأة طول النهار في المطبخ، يعني انت لما بتقعد في البيت ساعة بتبقى عايز تطفش من البيت ليل، وعايز يفرقه ده بيضرب ده وده مش عارف يفتح، وانت مش قادر. الام طول النهار في الوضع ده، الولد ده بيضرب ده وده بيصرخ وده يسكت، يا ولد اعمل يا ولد، وعمال تطبخ وبتاع، مش طول النهار في المطبخ. اول ما تدخل تدخل كده يا اخي وجه مبتسم، وتقول لها ربنا يبارك فيك وربنا يأجرك خير، انا لا استطيع جزاءك، الله يتولى جزاءك، وتقول لها الكلام الجميل ده. هو انت عارف لو هي طول النهار شغالة وامراض الدنيا فيها تخف على طول. لما تشعر ان هذا الزوج يعاملك هذا المعروف، هو ده المسألة كذلك. فيبقى انت كمان، احنا كما نأمر الزوجة انها لا تخرج من بيتها وتتقي الله تبارك وتعالى، وبنأمر والد الزوجة ان برضه يأتي على ابنته ولا يصغر زوجها امامه، برضه في مسؤولية عليك. لكن انت ايضا لا تصغر الرجل الذي استأمنك على ابنته واعطاك اعز ما عنده وهو ولده ابنته، وانت تكبر الرجل دوت ولا تهينه وتحتفظ له بهذا الجميل ما حييت. عمر بن الخطاب قال هذا الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل زوج على وجه الأرض، مش رسول ده لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاملهن كزوج لا كرسول، وإلا هو لو عاملهم كرسول يبقى يعني ارتكبوا أشياء كثيرة خطر، لكن كان يعاملهن كزوج. يعني لما يقول لعائشة مثلا رضي الله عنها إني لا أعلم غضبك من رضاك، تقول وكيف يا رسول الله؟ يقول إذا كنت علي غضبة. ايه الكلام الخطير ده؟ وايه يعني لما هي تغضب عليه؟ هل يضره؟ لا يضره، ده غضبه هو الذي يضرها كزوج وكرسول. غضب يضره، لكن هي تغضب عليه لا يضره. لكن ده نوع من المباسطة، عايز يبين ان هي لها مكان عنده، لما بتتكدر هو كمان بيتكدر. هو عايز يعرفها كده انها غالية عليه، فيقول لها اني لا اعلم غضبك من رضاك. كيف يا رسول الله؟ تقول لها اذا كنت علي غضبة تقولين لا ورب ابراهيم، واذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. والله ما اهجر الا اسمك بس. وشوف الشفافية، قالتها مرة اثنين ثلاثة عرف على طول ان هي لما بتزعل تقول ورب ابراهيم. خلاص بقى فيه اثنين بيعيشوا مع بعض يجي 20 سنة تقول له كذا، يقول لها يعني تقصد ايه؟ تقصد ايه بعد 20 سنة عشرة؟ هو انت لازم المرة تصرح؟ خلاص افهمها يا اخي، والمرأة برضو تقول له تقصد ايه؟ مشكلة يعني. ما المرأة لا تفهم الرجل والرجل لا يفهم المرأة، من اكبر المشاكل، لان في اشياء التصريح فيها مضر، التصريح فيها مضر. يعني شوف الزبير بن العوام، احنا لسه بايه بنتكلم عنه، عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما. شوف صحيح البخاري، تقول اسماء تزوجني الزبير بن العوام وما له في الارض شيء، فقير الا فرس وارض اقطعه النبي صلى الله عليه وسلم اياها، كانت على بعد ثلثي فرسخ من المدينه. ولان الزبير رضي الله عنه اوقف حياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت اسماء تقوم بما لا يقوم به الزبير. كانت تذهب الى هذه الارض على بعد ثلثي فرسخ 3-4 كيلو، تحضر النوى لفرس الزبير. ليه؟ لان الزبير ارتبط الفرس في سبيل الله، ربطه وموقفه كده عشان لو حصل جهاد يبقى ايه يركب عليه وجاهد. فالفرس يريد ان ياكل والزبير غير متفرغ، فكانت تروح الارض دي تجيب الايه النوى على راسها وتاتي فتدق النوى. طيب شوف النساء بتوعنا النهارده، انت عندها غساله كل اوتوماتيك وبتجاز اخر حلاوه وبتاع ومفيش كل حاجه ميسره لها، تدخل ظهري بينشر مش عارف ايه بتاع ايه بتعمل ايه، تقول لك طول النهار دخل، طول النهار بتشتري، انت قفلت الباب وخلاص طول النهار بتغلق. لو واحده من نسائنا بتدق النوى لعرفت الخدمه حقا، لعرفت الخدمه حقا. النوى شوف بقى انت لما تدق تخليه دقيق، وبعدين انت عارف بسم الله ما شاء الله بق الفرس قد ايه، يعني 3-4 بتاع كده يقوم واكل الغلق، يبقى هي عماله تدق طول النهار ياكلها في دقيقه فرس، وطبعا بتعد برضه عشان الوجبه الثانيه. فكانت تروح بلا كلل ولا شكوى. هي المراه بتشكو ليه؟ تنتظر جزاءها من الله، ان هي بتطيع الزوج في المعروف وتتفانى. والزوج لما يرى المراه بهذا النبل هو كمان يكون نبيلا، يكون نبيلا هو الاخر، الاحسان اخذ وعطاء. فهي بتاتي بالنوى وبعدين تدق لفرس الزبير. المهم في يوم من الايام جابت النوى على راسها وهي راجعه البيت، فالرسول عليه الصلاه والسلام راكب الايه البعير بتاعه ومعاه جماعه من الصحابه، كل واحد بقى على بعير او على الارض. مهم الم راها اناخ البعير ودعاها لتركب خلفه، بدل ما ماشيه تركب وراه. اولا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر من مجموع الادله انه محرم لكل نساء الامه، يدخل بيتك في غيابك ما تقولوش ازاي دخلت من غير محرم. فكونوا يدعوها تركب وراه لا اشكال. طيب قالت اسماء ايه؟ قالت فذكرت الزبير وغيرته. شوف الشفافيه وبقى مراعاه اخ الزوج بيحب ايه وبيكره ايه. تقوم لا تفعل الشيء الذي يكرهه ابدا ابدا، مع انها تعبان والشرف لها لا تركب خلف الرسول عليه الصلاة والسلام كمان، وهيوفر عليها المسافة اللي مشاها. لكن الذي منعها قالت: تذكرت الزبير وغيرته فاستحييت فخفضت رأسي، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمضى. لما روحت البيت حكت للزبير القصة، فقال لها: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. فبقى تعمل ايه يعني؟ هو حتى غيران ان هي ماشيه، غيران ان هي ماشيه. لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. الشاهد ان اسماء لما عاشرت الزبير وعلمت انه رجل غيور امراعت هذه المسألة عنده، فلا تكدر خاطره ولا تزعجه ولا تعانده، يبقى لماع. رسول عليه الصلاة والسلام اول ما شافها بتحلف برب ابراهيم على غير العادة وهي زعلانة، ولقى مرة واثنين وثلاثة تحلف برب ابراهيم في الغضب عرف، فاراد ان يلاطفها ويباسطها ويمازحها، فقال لها الكلام الجميل اللي احنا سمعناه. فيا جماعة المسألة تحتاج الى نظر. والد الزوج، والد الزوجة يوم يفعل كما فعل عمر، وهو ده اللي بوب به الامام البخاري قال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. هي تريد انها تلبس وتكتسي وتجي عايزة ذهب، وعايزة يقول لها: ابنتي من اين اتي لك؟ اتق الله، غيرك لا يجد، ده هو بيشتغل طول النهار. الرجل يريد اذا رجع الى البيت ان يجده سكنا، ما يطلعش من البيت يقعد على القهوة، لان هو عارف ان البيت نكد. ازاي تعملي هذا الكلام؟ وبعدين الاب يقول لابنته هكذا. اذا البنت عرفت ان الوالد لا يتسامح معها ما تذهب الى بيت ابيها. وبعدين يا اخي انت لك مع زوج ابنتك كلام لوحدكم، كلام لوحدكم، كل هذا لا يجوز. وانا ما ملكتك المرأة الا بانك تتقي الله عز وجل، وانا انت رجل سمتك طيب وجميل وكذا وكذا وكذا. والاحسان يدق العنق، لا اقول يلويه، يدق دقا. لا أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه وسليني ما بدله. ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلها أنت لست كعائشة، لا تقلديها، هي لها دلال ولها جمال ولها مكانة، ليس لك مكانة عائشة. طب هي ممكن تنشز وتكلمه ويستحملها لأنه بحبها. طب وانت لا يتحمل لك مثل ما يتحمل لها. فلا يغرنك فعل عائشة فتقلديها، فلا يتحمل لك ما يتحمله منها. وهو بيتكلم رضي الله عنه استخدم لفظ الجميل الجارة. لا يغرنك أن كانت جارتك، مش ضرتك المأخوذ من الضر. وكان محمد بن سيرين يكره أن يقال للمرأة الأخرى ضرة، قال إنها لا تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الأخرى بشيء. إنما لفظ الجار، شوف بقى حق الجار عليك، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنها سيورثه، فهي كأنها جارة لها حق الجارة. ففي كل إناء بالذي فيه ينضح. فساعات انت كده تعرف ذوق الرجل من بعض الكتابات اللي بيكتبها. تشوف العربيات النص نقل والنقل عليها لافتات عجيب، عربية مكتوب عليها بتبص ليه يا عبيط دي جاية بالتقصير، وعربية تانية فوت يا هلفوت، وعربية ثالثة يا ناس يا شر كفاية أرض، وعربية رابعة يتعدي يتهدي. واحد كتب على الدكان بتاعه: إذا باض الديك شكك ما الديك. ده الكلام ده كان زمان، ده احنا الديوك أيامنا بالضيق، ها احنا ديوكنا بالضيق الآن. ده كان الديوك بتاع زمان بقى اللي ما كانش بالضيق. شوف الكلام كلام يعني ينبي عن نفسية الكاتب. لا، الإنسان العاقل إذا تكلم يتكلم بالحسن، لأنه بنزل الرجل من لسانه. إنما الرجل بالأصغرين، لسانه وفرجه، تعرف الرجل حق الرجل. لسانه هو الذي يزنه، لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك. يقولوا كده، يعني لسانك مطيتك بين الناس. فأنت بقى عايز تركب بعير سلم كده ولا ناقة، لا، عايز تركب حصان جيد اللي هو اللسان. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن. ليه؟ لأنه بيمضي راكب لسانه، ولسان قوي ومعبر يمضي به في الناس. وكم أضر القول الحسن بالناس اللي هو إيه؟ ليس له حقيقة. يبقى الواحد ينتقل إيه؟ ينتقل الألفاظ الجيدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا فقه الأسماء، لأن اسمك هو عنوانك، كل واحد له عنوان، عنوانك اسمك، لأنك تمضي به في الناس فأمرك بإحسان هذا الاسم. يعني الواحد مثلا في محلات شايفة كده مكتوب عليها بخط عريض جدا: محلات البغل الكبرى، ومحلات في طنطا محلات الجحش الكبرى. طب بيسموه كده ليه؟ قال لك العيال كانوا بيموتوا، فلما يسميه بغل يعيش، او يسميه جحش يعيش. فاكرين ان كل ما يحط له اسم جميل الولد يموت من حلاوة اسمه يعني؟ ها، وانت عارف اسم شحاته ده معناه ايه؟ معناه انهم خدوه شحته، شحتوه من ربنا يعني. الواد بيموت، والتاني بيموت، والثالث بيموت، والرابع بيموت. ده لما عاش قبل ما يتولد قال: يا رب شحت، بيشحته يعني، بيشحت الولد ده من ربنا، واخد بالك؟ فيتولد الولد ويسميه شحته، فالولد يعيش، يقول لك: اه، عشان احنا سميناه شحته او سميناه شحاته. لا، الاسم الجميل الرسول عليه الصلاه والسلام امر به، ولاش علاقه بموت الولد ولا بقائه. يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا. ليه يا رسول الله؟ قال: حتى اذا قيل اتم هو، قالوا: لا نجاح هنا، لا، ما فيش نجاح يا ابني. كانما نفى النجاح عن البيت. شوف الشفافيه والحساسيه وصل لدرجه ايه، مع ان المتكلم لا يقصد على الاطلاق هذا المعنى، انه ينفي النجاح عن البيت. يسار موجود، ما فيش يسار يا ابني، كانما نفى اليسر عن البيت. شوف الحساسيه وصلت لهذه الدرجه. تعال الان شوف الجماعه السوعنا بمثل فعل انتخابات، لا يقطع طويل عريضه ماليه الشارع، انتخبوا ابن الدايره فلان الفلان. ايه ابن الدايره دي؟ ده الكلام ده عيب. اهي مش بتقال الكلام ده، فلان فلاني، الكلام ده عيب. واحد في مدينة طوخ خطب خطبة عصماء في سرادق كبير، وقعد يتكلم بقى: وسأفعل لكم، وسأفعل، وهرصف مش عارف ايه، وابني ايه، وابني مش عارف ايه. وختم طبعا ايه الخطبة العصماء بايه؟ بكلمة حماسية هتفوا بعدها، قال: طوخ لنا وكلنا لطوخ. تعرف لطوخ دي جمع ايه؟ اه، طلعهم كلهم كذلك. هو طبعا لا يقصد المسألة على الاطلاق، ولا يقصد هم كذلك، لكن شوف طلعت المسألة ازاي. من الاسماء اللي احنا بقى بنسميها وبتدل على احنا بنعتبرها دلالة على التزامنا اسلام وايمان، والكلام ده في نفس العلة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها. يسار موجود؟ لا، لا يوجد يسار. طيب اسلام موجود؟ ما فيش اسلام يا ابني، ما فيش ايمان، ونفس العلة موجود. يبقى هذه الاسماء لا نسميها. يشوف حتى اختيار اللفظ، حتى اختيار اللفظ. فالرجل العاقل كل تصرفاته عليها نور، الفاظه جميل. الرجل الاخر تجد بالعكس، كلامه قبيح وتصرفه قبيح. يعني شوف الرجل اللي حضر كتب كتاب، انا واحد من المعازيم العاديين قريب المراه مثلا او قريب الرجل، وقاعدين يتكلموا. المهم بعد ما كتب الكتاب المأذون ايه؟ قال: 200 جنيه. لا 150، لا 200، لا 150. فقام العبقري ده ايه؟ قال له: طيب احنا هنديك 200 بس تبقى تطلعها ببلاش. شوف ايضا تصرفه الانسان اللي هو ليس عنده ذوق، شوف تصرفه، يحكو ان رجلين من الحمقى سافرا، فقال احدهما للاخر ان الطريق طويل فتعالى احملك وتحملني، احملك وتحملني، مش كل واحد يشيل الثاني، لا انما احملك بالحديث، اتكلم والكلام ايه ياخدنا كده وبتاع وننسى المسافه. فيعني كل منا تمنى على الله تبارك وتعالى امنيه كده واحنا بنتسلم. فقال احدهما اللهم اني اسالك ان ترزقني بقطيع من الغنم فاكل من لحمه واشرب من لبنه والبس من صوفه. فالثاني قال اللهم اني اسالك قطيعا من الذئاب ارسلها على غنم هذا فتاكله. ذكرًا وهي دي الاخوه في الله وبتاع وزعل منه وايه، المهم ايه، تشاجر وضربوا بعض. وبعدين هدأ فقالوا خلاص بقى ان احنا ايه نحكم اول خادم عشان بقى نصف اللي بيننا والعتاب بيذهب المش عارف ايه. فابصر رجلا كبيرا يركب على حمار ومعه زقان من عسل، بلصين كده عسل اسود وراكب وماشي. طيب يا فلان تعال، والله اختصمت انا ورفيقي هذا وقال لي كذا وقلت له كذا يرضيك. فقام الرجل كان راكب على رجل الجحش بتاعه النازل ومسك العسل دلقه على الارض وقال اراق الله دمي مثل هذا العسل ان لم تكون احمقين، مع ان هو احمق منهم الاثنين. قال طب يعني هو لما دلق العسل على الارض هو ايه اللي استفاد؟ فشوف، لكن العقلاء ليسوا كذلك. انت احيانا بتجد رجل مثلا لا متعلم ولا عنده مثلا شهادة وكل الناس ما يختصموا ويجلسوا بمجلس يأتون بهذا الرجل، تقعد معاه تستغرب على هذا العقل اللي عنده وكلامه جميل وكلامه موزون، مع ان رجل ليس عنده فقه ولم يدرس الفقه ورجل لم ليس معه شهادات، لكن عاقل. العقل ده ملكة من الله، ملكة وهبة من الله عز وجل. فهذا العقل لا يفرز إلا إحسانا. يوم هو بيتكلم مع ابنته يوم يبين لها أنها ليست مثل عائشة ويذكر لها اللفظ الذي لا يؤلبها على عائشة، ما تروحش بقى تتغاظ منها وتغار منها وتفضل بقى تفرك عليها، لا، لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، أوضأ من الوضاء الجمال. وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة وسميت الحميراء لأن كان شكلها أبيض مشرب بحمرة، مش أبيض زي الليمونة كده، تحس في واحد ساعات بياضه زي البرد كده مفهوش جمال، وفي واحد بياضه بيبقى جميل، هذا بياض مشرب بحمرة. وذلك قيل لها يا حميراء. قال عمر رضي الله عنه، وطبعا عمر بن الخطاب إنما يقول حقيقة يعلمها هو وكل المسلمين، وهي مكانة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي التي تدل على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مرة صفية بنت حيي أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت إلى عائشة قالت لها يعني رضيها علي وصلحيها علي وأهبك ليلتي. فقالت عائشة فذهبت إلى خماري فبللته بالماء ففاح عصره، وقامت رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعد جنبه قال ليس يومك يا عائشة. قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقعدت بقى تقول له ده صفية والحكاية وكذا وكذا وهي ممتازة ومش عارف ايه وبتاع حتى رضي عنها. فعائشة كان معروف مكانها وهي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النساء؟ قال عائشة. فقيل ومن الرجال؟ قال أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وشوف لما في الجماعة الشيعة والنواطب زنقوا ابن الجوزي في المسجد وسألوا سؤال محرج، أيهما أفضل فاطمة أم عائشة؟ فهو عايز يجاوب إجابة دبلوماسية ما تزعلش حد. فقال من كانت بنته تحته، فكل واحد خدها عليه، من كانت بنته تحته، ادي فاطمة تحت علي وادي عائشة تحت الرسول، يبقى طلعوا الاثنين مفضلين. الجراع النواصب قال لك لا ده هو يقصد عائشة، والروافض قال لك لا ده هو يقصد فاطمة. فعائشة رضي الله عنها كل المسلمين كانوا يعلمون ذلك، حتى ان لما حصلت الموقعة، موقعة الجمل ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، جاء طلحة والزبير الى عائشة وقال لها يعني انت لو خرجت الى المسلمين فرأوك وقلت لهم اتقوا الله وكفوا الحرب سيكفونها وتقتل دماء المسلمين، ما عرضوا عليها هذا العرض الا ليقينهم بمكانة عائشة عند المسلمين، وانها اذا قالت كفوا عن القتال سيكفون. ما هي الجمل، ما لما عكر جملها وارجعها علي بن ابي طالب. فالمهم مكانتها كانت معروفة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يعظم لها هذه المكانة. مرة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رجعوه فيها فقال لا والله ما نزل الوحي علي في لحاف امرأة غيرها، لم ينزل الوحي أبدا إلا وهي معه، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مع أي امرأة من زوجاته فلا سواء. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، للصحابة عارفين ان هو هيبيت مع عائشة الليلة، فأي واحد عايز يجيب هدية يوم يجيبها للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة عائشة، فأصبح عندها هدايا كثيرة، أطقم ولبس ومش عارف ايه وبتاع، كل شوية بصوا. فقلنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إننا نريد أن نصيب من الخير مثل ما أصابت عائشة، طيب يعملوا ايه؟ طيب نبعث فاطمة، يا فاطمة قولي له نساؤك يسألنك العدل في ابنة ابي قحافة، برضو يعني قول للصحابة يا جماعة مش لازم لما اكون موجود عند عائشة، لما اكون عند ام سلمة، عند ام حبيبة، عند صفية، عند زينب هات. فقالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالظبط، اول مثال سالت